بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع مسك الختام وتلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات جمهورية المملكة العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله

فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن قد أحسن الله له رزقا يتنزل الأمر بينهم الله يتنزل الأمر بينهن سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا سندع الزبانية كلا كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطيع واسجد واقترب كلا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله قل هو الله ولم يكن له كفؤا أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله. ومن شر الحاسد إذا حسد ومن شر